الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: عليها قضاء من رمضان 4 أيام، تقول: وكانت في أول أيام العيد تشعر بشبع من وجبة العشاء، وقالت: سوف أصوم غدا، يعني بنية القضاء. تقول: لكنها قالت في نفسها: إذا وافق زوجها. تقول: وأتممت الصيام، فهل يعتبر صومها صحيح أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن استئذان الزوج إنما يطلب في النوافل لا في الواجبات، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وبعلها شاهد إلا بإذنه، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من قبيل صيام النافلة لا من قبيل صيام الواجب. وبما أن السائلة الكريمة تقول إنها نوت من الليل أن تصوم القضاء، فإن صيام القضاء واجب، فإن صيام القضاء واجب ولا يستأذن فيه الزوج، وبناء على ذلك فصومك صحيح، وبناء على ذلك فصومك صحيح لا غبار عليها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك. ولكن أريد أن أنبهك على أن النية في الصيام لا ينبغي التلفظ بها لسانيا، فلا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصوم أن يقول: نويت الصيام غدا، فإن هذا من التلفظ بالنية. والمتقرر عند العلماء أن النية من أعمال القلوب لا من أعمال اللسان، والله أعلم.